لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أي من هذا الراوي الصحابي. ثم قال الترمذي: وفي الباب، أي وفيما يتعلق بمعنى الحديث، وفي الباب عن عبد الله بن أبي أوفى. إذا صار للحديث إيه؟ مخرجان، ومع ذلك قال لا نعرفه إلا من هذا الوجه. مثال آخر، قال: ذكر حديث القنوت، حديث الحسن بن علي علمني رسول الله الإيه؟ القنوت، اللي هو إيه؟ اللي هو إيه؟ اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت. الحديث هذا المعروف، وهو حديث جيد، جيد الإسناد، صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه علم الحسن بن علي دعاء القنوت الذي نقوله في صلاة الوتر، ولكن قبل الركوع وليس كما اعتدنا بعد الايه الركوع. ففي بعض او في طريق الحسن ابن علي، من طريق الحسن ابن علي قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قنوت الوتر قبل الركوع، قبل الركوع. وسيأتي الكلام عن المسألة في الايه في الفقه عندما نتكلم هناك عن الايه عن احكام القنوت، قنوت الوتر. اذا قنوت الوتر يكون متى؟ قبل الركوع. هكذا صح عن الحسن بن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه قنوت الوتر قبل الركوع. الامام الترمذي بعد ان روى هذا الحديث وحسنه ماذا قال؟ قال: حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي الباب عن علي. مثال الثالث، ذكر الإمام الترمذي حديثا مطلعه أو طرفه: الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية إلى آخره. قال الترمذي في هذا الحديث: يرويه معاذ، ذكره عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. ثم قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي الباب عن الصعب وعبد الله بن بصر وعبد الله بن مسعود وأبي سعيد الخدري. إذن ابن حجر ما حل المشكلة عندما قال: كيف نجمع بين قول الترمذي حسن وبين قوله حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، مع أنه حسن ما تعددت طرقه؟ والجواب الصحيح أن يقال أن الترمذي يقصد بقوله لا نعرفه إلا من هذا الوجه بالنسبة للطريق الذي رواه. فمعنى لما روى الحديث عن الحسن بن علي قال لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفي الباب عن علي، فماذا يقصد؟ لا نعرفه أحد، لا نعرف أحدا رواه عن الحسن إلا هذا الطريق. كلام واضح ولا لا؟ كذلك فيما ذكره عن معاذ، قال: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه بالنسبة لمعاذ، وإن كان للحديث مخرج آخر عن غير معاذ فقال: وفي الباب عن الصعب وعبد الله بن بصر وعبد الله بن مسعود. لعلكم فهمتم عني. ملخص الكلام أن قوله لا نعرفه إلا من هذا الوجه لا يعني التفرد المطلق، وإنما يعني التفرد النسبي، أي لا نعرفه، لا نعرف أحدا يرويه عن معاذ إلا هذا الراوي. ولذلك في بعض المواضع صرح بهذا، قال: حديث حسن لا نعرفه من حديث فلان عن فلان عن فلان إلا من هذا الطريق. وبهذا ينحل الإشكال الذي استشكله الحافظ ابن حجر. وقد استفدت هذا من شيء من جهدي ثم من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حل هذا الإشكال، فوجب التنبيه والله الموفق. أعد يا عبد الرحمن.

ليس بمعروف ولا مشهور. وقال البخاري حديثه لا يصح. وقال النسائي ليس بالمشهور، لم يروي عنه إلا عمرو بن دينار. فماذا حكموا على الرواية؟ بإيه؟ بالضعف. واعتمد ذلك شيخ المحققين الألباني في هذا الزمان، فضعف مرويات عوسجة عمن؟ عن ابن عباس. وسلفه في هذا أئمة الكفر كالبخاري والنسائي وأكثر أهل الحديث.